ثم قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، يعني إن المنافقين من هذه الصفة، فإنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، فطبع على قلوبهم لأنهم أظهروا أنهم مع المؤمنين ثم قالوا للكفار إنما نحن معكم إنما نحن مستهزئون، أي نحن مستهزئون بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة، فأنكر الله عليهم بقوله أيبتغون عندهم العزة، ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك له ولمن جعله له، كما قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ثم قال الله تعالى هنا قال ولله العزة ولرسوله في آية أخرى وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، والمقصود طلب العزة من الله والإقبال على عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة في الحياة الدنيا والآخرة. ويناسب هذا ما رواه الإمام أحمد عن أبي ريحانة وهو مولى وكان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال قال صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى 9 آباء الكفار يريد بهم عزا وفخرا فهو عاشرهم في النار. العزة ليست في القبيلة ولا في الحمية، العزة لله وللمؤمنين ولرسوله وللمؤمنين، العزة في دين الله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة كما ذكرنا من قريب، القاعدة التي دونها عمر وأطلقها مجلجلة، والشاهد والشواهد في الواقع تشهد لها، وهي قوله رضي الله تعالى عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ولذا ورد في الحديث أن رجلا انتسب وافتخر على غيره بأني ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وعد 9 من آبائه الكبراء، فأوحى الله عز وجل أن أخبره أنهم في النار وهم كفار، قال وأنت عاشرهم يا من افتخرت ويا من اعتززت بعشيرتك أو بآبائك أو بنسبك على حساب عملك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة، كان يقول لها وهي أحسب الناس، كان يقول لها صلى الله عليه وسلم إنه من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، إنه من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا قريش يا بني فلان، ويسميهم يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا، بمعنى أن الله عز وجل يجازيكم بأعمالكم، وأن العزة التي تنالوها إنما هي بالأعمال. فالعزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. المؤمن يعيش عزيزا بشعوره، لا يخاف أحدا ولا يهاب أحدا، لأنه يعتقد بعقيدة جازمة أن الله سبحانه وتعالى بأنه كل شيء بيده، الخير والشر بيده سبحانه وتعالى، الرزق والحياة بيده سبحانه وتعالى، فهو عزيز لا يخاف من أحد ولا يخشى أحدا ولا يقلق على رزق ولا يسأل عن حياته.